بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 33 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام الله عز وجل. قال ربنا عز وجل في سورة البقرة: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم. والشهداء جمع شهيد، بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو الناصر أو الإمام. وكأنه سمى به أو سمي به لأنه يحضر النوادي وتبرم بمحضره الأمور، إذ التركيب للحضور إما بالذات أو بالتصور. ومنه قيل للمقتول في سبيل الله شهيد، لأنه حضر ما كان يرجوه، أو الملائكة حضروه، ومعنى دون أدنى مكان من الشيء. ومنه تدوين الكتب، لأنه إدناء البعض من البعض، ودونك هذا أي خذه من أدنى مكان منك ثم استعير للرتب. فقيل زيد دون عمرو، أي في الشرف. ومنه الشيء الدون ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد، وتخطي أمر إلى أمر. قال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا يتجاوز ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. وقال أمية: يا نفس ما لك دون الله من واقي، أي إذا تجاوزت وقاية الله فلا يقيك غيره. ومن متعلقة بدعو، والمعنى: وادعوا إلى المعارضة من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله، فإنه لا يقدر على أن يأتي بمثله إلا الله سبحانه وتعالى. أو وادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله. ولا تستشهدوا بالله، فإنه من ديدن المبهوت العاجز عن إقامة الحجة، أو شهدائكم الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء أو آلهة وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة، أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله على زعمكم. من قول الأعشى: تريك القذى من دونها وهي دونه، ليعينوكم. وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكم بهم. وقيل من دون الله أو أي من دون أوليائه، يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد، ليشهدوا لكم أنما أتيتم به مثله. فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فساده وبان اختلاله، إن كنتم صادقين أنه من كلام البشر. إذن ربنا سبحانه وتعالى تحداه على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأن يأتوا بمثل سورة من مثله، ولو جاء الجم الغفير من الناس من الشعراء والفصحاء والبلغاء والكتاب سواء كانوا منفردين أو كانوا مجتمعين. قل لئن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولذلك ربنا عز وجل طلب منهم أن يستعينوا بكل من ينصرهم، من يؤيدهم في فكرتهم، من يعينهم على شأنهم، من يجري مجراهم في القول والفعل، من يقف تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يدعي أن القرآن الكريم مؤلف من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ليأتوا بهؤلاء جميعا مجتمعين من أكبر عالم فيهم إلى أصغر عالم فيستعينوا بكل هؤلاء. قال وادعوا شهداءكم. من هو الشهيد؟ الشهيد الشاهد، يعني هنا الحاضر القائم بالشهادة. دائما أولا إذا قلنا الحاضر، الحاضر للموقف الذي ينقل ذلك الأمر إلى غيره، أو الذي يريد أن يستمع إلى ما تأتون من كلام فيشهد لكم وينتصر لكم ويحمل هذه الشهادة إن صدقتم ولن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك. أو أدعوا ناصركم، أدعوا إمامكم، أدعوا الناس جميعا إلى هذا الأمر. وإنما سمي به شهداء لأنهم هم الذين يحضرون النوادي في ذلك الوقت، المجالس التي كانت تغص بالناس جميعا، ولذلك عليهم أن يدعوا هؤلاء الشهداء، هؤلاء الذين كانت تبرم الأمور والمشاكل التي تحدث في البلد بحضرتهم. سواء تصورتموهم بهؤلاء الذين يأتون إليكم أو تدعونهم بالذات الواحد تلو الآخر. ولذلك سمي هنا وادعوا شهداءكم، كما قيل يقال في المعركة للمقتول شهيد لأنه أراد ذلك الأمر وكان يرجوه، فهذا أفضل الأمور بالنسبة إليهم. فالشهيد في المعركة هو الذي يشهد المعركة ويقدم روحه في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا شهيد الآخرة إذا كان يسير مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هؤلاء الذين قال الله فيهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هنا الشهيد بمعنى شاهد بمعنى فاعل، ويأتي وزن فعيل غالبا على وزن شاهد، فإن الله على كل شيء قدير، أي قادر جل وعلا. إذن قيل للمقتول في سبيل الله شهيد لأنه حضر ما كان يرجوه، أو الملائكة حضروه. يعني عندما نقول حضره الملائكة معنى ذلك أكرموه وبشروه برضوان الله سبحانه وتعالى، وبشروه بالحور العين ورضاء الله سبحانه وتعالى عنه. وادعوا شهداءكم من دون الله، وانظر إلى كلمة هنا من دون الله، يعني أدعوا من أدنى مكان في الأرض وأنتم تبحثون عن شهداء يؤيدونكم. هذا التأييد الذي تأخذونه من هنا ومن هناك، فادعوا هؤلاء الشهداء، لأن من دون الله، أدعوا من دون الله، فمن متعلقة بأدعوا. قال الشيخ معترضا على ذلك ومنه تدوين الكتب، لأنه إدناء البعض إلى البعض، يعني يأخذ الشيء من الشيء فيدون فرعا من أصل، وهكذا يدون الكتاب مسألة مسألة وبابا بابا. نعم. ودونك هذا خذه أيضا، كأنه يقول خذ هذا الشهيد وهذا الشهيد وهذا الشهيد. ثم بعد ذلك قال الشيخ استعير هذا اللفظ للرتب. ما معنى للرتب؟ يعني عندما تقول والله الوزير أدنى من الأمير أو دون الأمير، وكذلك تقول زيد دون عمرو، بأي شيء، ربما يكون في المال، ربما يكون في الشرف، ربما يكون في الوجاهة، ربما يكون في العلم، ربما يكون في التبرع، ربما في أي شيء. ومنه الشيء الدون، يعني الأخفض، ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد. فكل من تجاوز الحد إلى حد آخر فهذا، كل من تجاوز دون حده فهو دون، وتخطى أو تخطي أمر إلى أمر آخر. قال ربنا عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. المؤمن ولي للمؤمن، المؤمن ناصر للمؤمن، المؤمن حبيب للمؤمن. فلذلك ربنا عز وجل ما رضي لنا أبدا أن نتخذ أناسا نتبعهم، وما حدث ما حدث للمسلمين إلا عندما اتبعوا بعض الناس الذين هم في الدنيا وصاروا يسمعون كلامهم ويرددون مقالاتهم ويحسبون أنهم في عز من الدنيا، فأذلهم الله سبحانه وتعالى، ذهب دينهم وذهبت دنياهم. لذلك ربنا عز وجل ما سمح للمرأة المسلمة أن تكون تحت رجل كافر، لأنه لا ولاية لكافر على مؤمن، بينما سمح للمرأة الكتابية أن تكون تحت رجل مسلم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا يتجاوز ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. وقال أمية يا نفس ما لك دون الله من واقي، يخاطب نفسه ويبين أن هذا الأمر ينبغي على الإنسان دائما ألا يتجاوز حدوده، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، وإن الله سبحانه وتعالى هو الواقي، وإن الله على كل شيء قدير. أي إذا تجاوزت وقاية الله فلا يقيك غيره. ومن أدعو شهداءكم من دون الله متعلقة بدعو. نعم. والمعنى وادعوا إلى المعارضة من حضركم، أي إنسان يقف معكم ويشهد لكم ويريد أن يعارض النبي عليه الصلاة والسلام ويعارض القرآن الكريم، فإنما نطلب منكم أن تأتوا بكل هؤلاء. ولم يقتصر ربنا سبحانه وتعالى على الإنس، بل حتى لو كان باستطاعتكم أن تأتوا بقبيل من الجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن. قد يقول قائل لماذا ربنا عز وجل لم يقل لو اجتمعت الإنس والملائكة؟ لأنه يوجد في الإنس من يريد هذه المعارضة، ويوجد في الجن من يسير على طريقة الإنس، أما الملائكة فهم قوم يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهؤلاء مذعنون بأن الكلام من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقدر على أن يأتي بمثله أحد من البشر، لذلك لا يأتي المؤيد مع المعارض. فلم يقل ربنا عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن والملائكة. ثم وادعوا إلى المعارضة من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله، فإنه لا يقدر على أن يأتي بمثله إلا الله سبحانه وتعالى، أو وادعوا من دون الله شهداء، من الموادعة، من محبة، من الاتفاق مع بعضكم البعض. نعم، أو وادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله. إذا فكرتم وجئتم بشيء يعارض القرآن فليشهد لكم هؤلاء الشهداء الذين يفهمون بلغتكم، ولا تستشهدوا بالله. الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وادعوا شهداءكم، قال وادعوا شهداءكم من دون الله، فإياكم أن تستشهدوا بالله فإنه من ديدن المبهود، لأنكم عندما تبهتون وتعجزون فتقولون بعد ذلك وتشهدون الله سبحانه وتعالى على كذبكم وعلى افترائكم. ولا تستشهدوا بالله فإنه من ديدن المبهود الذي لا يستطيع من عادته دائما، أو المبهوت المتحير المدهوش المنقطع العاجز عن إقامة الحجة، أو شهداءكم الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء أو آلهة وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة، أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله على زعمكم. من قول الأخشى تريك القذى من دونها وهي دونه، يعني هذا يشبه من الذي يقول دائما، يعني جاء في المثل يرى القذاة في عين أخيه، يرى الشعر ولا يرى يعني يعني الشيء البسيط يراه في عين أخيه ولا يرى القذاة في عينه. هم يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ومع هذا ولا يستطيعون المعارضة، فربنا يتهكم بهم ويتهكم ويقول ادعوا هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن غاية التبكيت. ما عندكم آلهة تعبدونهم من دون الله، لماذا لا تستعينون بهم؟ هم يعلمون أن الآلهة التي جعلوها بأيديهم ونحتوها بأدواتهم هذه الآلهة بعيدة كل البعد عن الحركة وعن التفكير، ولكنها عبارة عن أصنام لا تنفع ولا تضر في غاية قلوبهم، يعلمون ذلك تماما، ولذلك ربنا يعني يتحكم بهم. وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن الكريم غاية التفكيت والتهكم بهم. وقيل من دون الله أي من دون أوليائه، يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد، ليشهدوا لكم أنما أتيتم به مثله. فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فساده وبان اختلاله، مجرد ما كان عاقل ويقال إن فلان شهد على هذا الأمر فإنه ينزل من قيمة عقله ويصبح في دائرة المجانين ويصبح في دائرة الجهال الذين يساندهم على الباطل. قال تعالى إن كنتم صادقين، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أن هذا الكلام المنزل على محمد بن عبد الله أنه من كلام البشر، وجوابه محذوف دل عليه ما قبله. إن كنتم صادقين فأتوا بمثله، هذا أقل الدرجات، أنه من كلام البشر وجوابه محذوف دل عليه ما قبله، والصدق الإخبار المطابق. طبعا عندما نقول هذا كلام صدق هو الذي يطابق الواقع، والكذب هو الذي يخالف الواقع. وقيل مع اعتقاد المخبر أنه كذلك عن دلالة أو أمارة، يعني عندما أنت تتكلم بشيء أنت تعتقده، عندما تخبرني مثلا أن فلانا مثلا موجود في المسجد وأنت رأيته بعينك وكلمته وشافهته وسمعت كلامه وسلمت عليه أكثر من ذلك، صار عندك اعتقاد عندما تخبرني أن فلانا اليوم في المسجد. هذا اعتقاد المخبر، طبعا في عنده أمارة، عنده دلالة إلى غير ذلك. أما الكذاب هو الذي يفتري على الناس بدون دلالة وبدون واقع. قال لأنه سبحانه وتعالى كذب المنافقين في قولهم إنك لرسول الله، لما لم يعتقدوا مطابقته. لو كانوا يعتقدون أنه رسول الله حقا لآمنوا به، إذن كلامهم هذا وإن كان حقا لكنه بالنسبة لأنفسهم وعدم المطابقة بما في صدورهم فهذا افتراء وكذب، هم يعرفون أنه يكذبون على أنفسهم. ورد بصرف التكذيب إلى قولهم نشهد، لأن الشهادة إخبار عما علمه، وهم ما كانوا عالمين به. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافر. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به وما طلبتم به وما طلب منكم من التحدي في الإتيان بما جاء في كتاب الله ومما يعارض كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى خبر أنهم لن يستطيعوا في الماضي ولن يستطيعوا في المستقبل أبدا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لما بين لهم ما يتعرفون به أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به وميز لهم الحق عن الباطل، رتب عليه ما هو كالفذلكة له، وهو أنكم إذا اجتهدتم في معارضته وجمعتم هؤلاء الناس وفكرتم كثيرا واستمع كل الفصحاء والشعراء والأدباء ومع هذا ما استطعتم وعجزتم جميعا مجتمعين أو منفردين عن الاتيان بما يساويه أو يدانيه، ظهر أنه معجز. والتصديق عند ذلك ينبغي أن يكون واجبا، والتصديق به واجب، فآمنوا به واتقوا العذاب المعد لمن كذب. فعبر عن الإتيان المكيف بالفعل الذي يعم الإتيان به وغيره إيجازا، ونزل لازم الجزاء منزلته على سبيل الكناية تقريرا للمكني عنه وتهويلا لشأن العناد وتصريحا بالوعيد مع الإيجاز. وصدر الشرطية بإن الذي للشك والحال يقتضي إذا الذي والحال يقتضي إذا الذي للوجوب، فإن القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكا في عجزهم، لذلك ما قال إذا لم، فإن لم تفعل ولن تفعل، كان فإن الله سبحانه وتعالى لم يكن شاكا في عجزهم، ولذلك نفى إتيانهم معترضا بين الشرط والجزاء تهكما بهم أو خطابا معهم على حسب ظنهم، فإن العجز قبل التأمل لم يكن محققا عندهم ولكنه كان عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا عز وجل انظر إلى هذه الأداة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، كأن الله عز وجل يخبرهم عما سيفعلونه، وبعد ذلك بين أنهم لن يقدروا على ذلك، حاولوا عند ذلك، فنزل لهم بعد ذلك الجزاء الأوفى. لذلك عندما بين لهم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافر تهكما بهم أو خطابا معهم على حسب ظنهم، فإن العجز قبل التأمل لم يكن محققا عندهم. وتفعل جزم بلم لأنها واجبة الإعمال مختصة بالمضارع، فلم هي التي نميز فيها الفعل المضارع عن غيره، يلي لم كيسم كما قال ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. فإن لم تفعلوا جزم بلم لأنها واجبة الإعمال مختصة بالمضارع متصلة بالمعمول ولأنها صيرته ماضيا. يقولون في لم حرف جزم ونفي وقل، يفعل الآن لم يفعل في الماضي، فإنه كان مرفوعا فجزمته، وكان يدل على الحال والاستقبال فدل على الماضي. إذن حرف جزم ونفي كان مثبتا صار منفيا. فإن لم تفعلوا، قال لأنها واجبة الإعمال مختصة بالمضارع متصلة بالمعمول، ولأنها لما صيرته ماضيا صارت كالجزء منه، وحرف الشرط كالداخل على المجموع، وكأنه قال فإن تركتم الفعل. ولذلك ساغ اجتماعهما ولن كلا في نفي المستقبل، غير أنه أبلغ وهو حرف مقتضب عند سيبويه والخليل في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى أصله لا أن، يعني هل هو حرف برمته أم هو مركب من حرفين كما قيل، أو عند الفراء أصله لا فأبدلت الألف نونا. نعم، والأرجح القول الأول أن لن هكذا وضعتها العرب لنفي المستقبل متصلة بالمعنى لم تفعل مع بعضها البعض. نعم، صارت. لذلك ماذا قال عندما قال لم تفعلوا؟ قال فإن تركتم الفعل، يعني ماذا شرح لم تفعلوا كلها بتركتم، فكأنها صارت جزءا كما في يعني شرح المنفية بلم في شيء غير منفي لكن في معنى لم تفعلوا تركتم. نعم، والوقود بالفتح ما توقد به النار، عندنا غسل وغسل أو غسل. الغسل ما تغتسل، ما في عنا ماء، هو الغسل عملية الغسل، الغسل الماء الذي تغتسل به، الغسل الصابون يعني الذي تقوم بالتنظيف به، الوضوء عملية الوضوء، الوضوء الماء الذي تتوضأ منه، السحور عملية السحور، السحور الطعام الذي تأكله. هنا ماذا قال ربنا؟ واتقوا النار التي وقود، وقود وقود، ما هو الوقود؟ يعني ما هو الحطب الموجود في النار؟ وقودها الناس والحجارة، الناس الذين يعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعارضون القرآن، والحجارة التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. والوقود بالفتح ما توقد به النار، وبالضم المصدر، وقد جاء المصدر بالفتح يعني أحيانا. قال سيبويه وسمعنا من يقول وقدت النار وقودا عاليا، والاسم بالضم، ولعله مصدر سمي به، كما قيل فلان فخر قومه وزين بلده، وقد قرئ به، والظاهر أن المراد به الاسم، وإن أريد به المصدر فعلى حذف مضاف، أي وقودها احتراق الناس والحجارة، وهي جمع حجر، الحجارة كجمالة جمع جمل، وهو قليل غير منقاس، والمراد به الأصنام التي نحتوها وقرنوا بها أنفسهم فصاروا عابدين لها وعبدوها طمعا في شفاعتها والانتفاع بها واستدفاع المضار بمكانتهم. نعم، ويدل عليه قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، عذبوا بما هو منشأ جرمهم، كما عذب الكافرون أو الكانزون بما كنزوه أو ينقبض ما كانوا يتوقعون زيادة في تحسرهم وقيل الذهب والفضة التي كانوا يكنزونها ويغترون بها يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم. كذلك الحجارة تحمى وتأتي عليهم يوم القيامة وقودها الناس والحجارة. وها على هذا لم يكن لتخصيص أعداد هذا النوع من العذاب بالكفار وجه، وقيل حجارة الكبريت وهي تخصيص بغير دليل بعيد هذا، وإبطال للمقصود إذ الغرض تهويل شأنها، تعظيم هذا الشأن العظيم وتفاقم لهبها بحيث تتقد بما لا يتقد به غيرها. يعني هي صارت وقود، لكن هذا لا يعرف في الدنيا، وإنما ذلك إنما يكون في الآخرة. وإن والكبريت تتقد به كل نار، وإن ضعفت فإن صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلعله عنا به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران. ولما كانت الآية مدنية نزلت بعدما نزل بمكة قوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم نارا وقودها الناس والحجارة، وسمعوه صح تعريف النار ووقوع الجملة صلة، فإنه يجب أن تكون قصة معلومة. قال سبحانه وتعالى أعدت للكافرين، ما معنى أعدت؟ يعني هيئت لهم، جهزت لهم، جعلت عدة لعذابهم. اعتدت قرئ اعتدت من العتاد بمعنى العدة، والجملة استئناف أو حال بإضمار قد من النار، يعني قد أعدت. للضمير الذي في وقدها، وإن جعلته مصدرا للفصل بينهما بالخبر وفي الآيتين دليل على النبوة من وجوه. الأول ما فيها ما فيهما من التحدي، يعني لا يستطيع أن يقوم بالتحدي إلا نبي مرسل، والتحريض على الجد وبذل الوسع في المعارضة. يعني لم يقل لهم يعني هذا كلام الله، لا، حرضهم وبكتهم وتهكم بهم وطلب منهم أن يجمعوا كل ما يستطيعون من شهداء، وأن وقر عليهم وهددهم وبين لهم أنهم لن يستطيعوا. وتعليق الوعد على عدم الإتيان بما يعار أقصر سورة من سور القرآن، ثم إنهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة وتهالكهم على المضادة لم يتصدوا المعارضة والتجأوا إلى جلاء الوطن وبذل المهج. يعني ماذا فعلوا هم؟ هل فكروا أن يجتمعوا من أجل أن يعارضوا القرآن؟ عرفوا أنهم لم يستطيعوا، لذلك صاروا ماذا يفعلون؟ يهجرون المسلمين عن أوطانهم ويبذلون مهجهم فيقتلون أنفسهم في الدفاع عن الباطل عندما يقاتلوا المسلمين في معاركهم. والثاني تضمنها الإخبار عن الغيب على ما هو به، فإنهم لو عارضوه بشيء لم تنع خفاؤه عادة. يعني لو قالوا هذا ما نعارض به القرآن، عند ذلك لكان ظاهرا أمام الناس، ولكان يعني حديثا يسخف عقولهم وأفئدتهم، فما فعلوا ذلك؟ سيما والطاعنون فيه أكثر من الذابين عنه في كل عصر. والثالث أنه عليه الصلاة والسلام لو شك في أمره لما دعاهم إلى المعارضة، هذا من تأييد النبوة أيضا، بهذه المبالغة مخافة أن يعارض فتدحض حجته. وقال تعالى أعدت للكافرين، دل على أن النار مخلوقة معدة الآن لهم، يعني الجنة والنار عندما قال ربنا أعدت هيئت، ومعنى هيئت خلقت ووجدت. فنستطيع أن نقول من خلال هذه الآية إن النار موجودة مخلوقة معدة الآن للكافر. ثم بعد ذكر الكافرين أخذ يتكلم عن المؤمنين فقال جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.